بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا نزال أيها الإخوة المستمعون في باب زيارة أهل الخير ومجالستهم. أورد الإمام النووي رحمه الله حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من أحب، متفق عليه. وفي رواية قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم قال: المرء مع من أحب. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام فيه فضل محبة أهل الخير والإيمان والعلم والعبادة، ومن يظهر عليهم المحافظة على طاعة الله سبحانه وتعالى، لأن من أحب قوما كان معهم، فإن الأمر كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: الأمر المرء مع من أحب. فمحبة الصالحين تجعل محبهم معهم، محبة أهل العلم وأهل العبادة، فإن المرء مع من أحب. وجاء في بعض روايات الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل، قيل له: الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، أي لا يكون على مستواهم في العبادة أو العلم أو نحو ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أنس رضي الله عنه أن أعرابيا قال للرسول صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت، متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. وفي رواية لهما ما أعددت لها من كثير صوم ولا صلاة ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. هذا الحديث أيضا نظير ما سبق في قول النبي عليه الصلاة والسلام: أنت مع من أحببت، فهو نظير قوله: المرء مع من أحبب، مع من أحب. فهذا رجل أعرابي سأل النبي عليه الصلاة والسلام: متى الساعة؟ متى قيامها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أعددت لها؟ تأمل هنا رعاك الله، الرجل يسأل عن وقت قيام الساعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يرشده إلى السؤال الأمثل في هذا الباب. فليس من المهم أن يبحث الإنسان متى تقوم الساعة، تقوم غدا أو بعد غد أو بعد سنة أو بعد سنين. المهم أي شيء أعد الإنسان للساعة، هذا هو الأمر الذي ينبغي أن يبحث عنه. وكل من مات قامت قيامته، مات غدا أو بعد غد أو بعد شهر أو أكثر، من مات قامت قيامته وبدأت ساعته. فإذا ليس المهم أن يسأل الإنسان متى تقوم الساعة، ولكن المهم أن يسأل أعددت للساعة. فقال ذلك الرجل عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله. وهذا أمر عظيم، محبة الله سبحانه وتعالى ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام. قال: أنت مع من أحببت. وجاء في الحسن للبخاري ومسلم الحديث: ما أعددت لها من كثير صوم ولا صلاة ولا صدقة. والمراد هنا النوافل، المراد هنا النوافل، بقوله من كثير صوم ولا صلاة ولا صدقة، المراد النوافل. أما تضييع الفرائض فهذا خطر عظيم على الإنسان، ويتنافى مع حقيقة المحبة لله ولرسوله كما قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث ابن مسعود قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. متفق عليه. أيضا أيها الإخوة المستمعون، هذا الحديث نظير ما قبله، ففيه قول النبي عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب، عندما سئل صلوات الله وسلامه عليه عن الرجل يحب القوم ولم يلحق بهم، أي بأن يعمل مثل عملهم، فقال عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب. ففي هذا الحديث نظير ما قبله، محبة أهل الفضل والنبل والديانة والعلم. ثم أورد رحمه الله حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا ثقهوا، والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. رواه مسلم. وروى البخاري قوله: الأرواح إلى آخره، من رواية عائشة رضي الله عنها. ومعنى قوله إذا فقهوا، أي إذا علموا وأصبحوا على بصيرة بدينهم ومراد الله ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث أخبر فيه عليه الصلاة والسلام أن الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، أي تفاوتهم بتفاوت معادنهم، ولهذا يتفاوت الناس في أخلاقهم تفاوتا عظيما، فهذا شديد الغضب وهذا كثير الحياء وهذا رفيق في تعاملاته وهذا مندفع ومتهور وإلى آخره. فالناس معادن كمعادن الذهب والفضة، فيهم الكريم وفيهم اللئيم وفيهم الغليظ وفيهم الرفيق وفيهم الشديد وفيهم اللين إلى غير ذلك. وخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، من كان على خير في الجاهلية في مثلا الكرم والرفق والإحسان إلى الناس ومساعدة المحتاجين وما إلى ذلك، فهو أيضا في الإسلام هو الأخير والأفضل. فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام، ولكن بهذا القيد: إذا فقهوا، أي دينهم وتعلموه وكانوا فيه على بصيرة، فإذا انضم إلى ذلك ما كان يتمتع به من أخلاق عالية ومعاملات كريمة، فإنه هو الأفضل من غيرهم من ليس كذلك. خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف، أي أن هذه الأرواح تتعارف بحسب الطباع التي جبلت عليها، وكل يميل إلى شاكلته وكل يرغب في جنسه، ومن هبب نفسه بالإيمان والخلق الفاضل والديانة والطاعة لله أحب الصالحين وأحب مجالستهم، وإذا والعياذ بالله أغرق وأدخل نفسه ودساها في الفسق والمعاصي كره الصالحين وكره مجالستهم ومال إلى مجالسة

التابعين. وفيه فضل محبة أهل الخير والفضل والعبادة، وفضل أيضا مرافقتهم ومجالستهم والاستفادة من علمهم وأخلاقهم وآدابهم والتواضع معهم في التعامل، كما هو واضح في هذه في هذا الخبر الذي فيه قصة أويس القرني الذي هو خير التابعين، وجاء فيه هذا الحديث يذكر فيه النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فضل هذا الرجل. ثم أورد رحمه الله حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن لي، أي أذن لي أن أعتمر، وقال: لا تنسانا يا أخي من دعائك. فقال كلمة: ما يسرني أن لي بها الدنيا، أي قول النبي صلى الله عليه وسلم يا أخي. وفي رواية له قال: أشركنا يا أخي في دعائك، ومعنى أشرك لنا أشركنا أي اجعل لنا حظا ونصيبا من دعائك. قال: حديث صحيح، رواه أبو داود الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. هذا الحديث في إسناده كلام، لكن ما جاء فيه طلب الدعاء من الغير ولا سيما المسافر أو من كان في رحلة عمرة أو نحو ذلك تحديا لأوقات الإجابة وحثا للغير على الدعاء له ولإخوانه المسلمين أمر لا بأس به فيما دلت عليه الأدلة تعاونا على البر والتقوى وتحقيقا للمصلحة التي تعم الجميع عندما يكون الداعي يدعو لنفسه ويدعو أيضا لإخوانه المسلمين. ومن دعا لأخيه فإن الله عز وجل وكل ملكا يقول ولك بمثل ذلك. ثم ختم رحمه الله هذا الباب بحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين، متفق عليه. وفي رواية: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت راكبا وماشيا، وكان ابن عمر يفعله. ومسجد قباء هو مسجد في الناحية الجنوبية من المدينة، ويبعد عن المسجد النبوي قرابة 4 كيلو أو أقل من ذلك، وهو مسجد فيه هذا الفضل. وفيه أيضا ما جاء في المسند بسند ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه كان له كأجر عمره. والنبي عليه الصلاة والسلام كان كل سبت يأتي مسجد قباء يصلي فيه، يذهب تارة راكبا وتارة ماشيا صلوات الله وسلامه عليه. وبهذا تنتهي هذه الترجمة، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.